وإما مطلق شيء. فقول حرم الله على الجنة يعني تحريما مطلقا ولا مطلق تحريم؟ مطلق تحريم، بمعنى أنه لا يدخل الجنة كما يدخل الناس، بل يعذب على هذا، يعذب ثم يكون ماله أن يدخل الجنة، أو أنه يدخل الجنة ولكن يحرم عينه لوقت معين، كما ورد في الحديث الصحيح أن من شرب الخمرة في الدنيا لم يشربها في الآخرة، وأن من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وأمهل هذا من الأحاديث. نعم، لا ما هو حرام في كل حال، يعني حرام في وقت إلى أن يطهر بالنار إذا كان مسلما ثم يخرج أو يشفع، أو يشفع فيه أحد. نعم. نعم. ترى معه نسبة من فضلك اقلب الشريط. المراد المقارنة في المكان. إذا لم يدخل معه الجنة،